التاسعة عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماوات، العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي، الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي، الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء، الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي، الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء، الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء، السادسة عشرة أن الله فوق العرش، السابعة عشرة كم بين السماء والأرض، الثامنة عشرة كسف كل سماء 500 سنة، التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. والقراءة في مجالس السماع تكون يعني بسرعة بخلاف مجالس الدراية. أقول هذا لمن لم يحضر مجالس السماع قبل ذلك، فهذه المجالس لا تكون كتحقيق مجالس الدراية، وإنما الغرض منها أن تمر على الكتب والمتون فتقرأ ما يمكن أن تقرأ، يعني يمكن أن تختم بهذه القراءة مع الاعتياد، يعني ليس من أول وهلة، وإنما إذا اعتدت على ذلك يمكن أن تختم كتابا أو كتابين في يوم واحد. وهذا إذا يعني جعل الطالب هذا من همومه فإنه يجد بركة عجيبة. وكان بعضهم يختم صحيح البخاري كل يوم، يعني من العلماء من كان يختم البخاري في يوم واحد، ومنهم من أثر عنه أنه كان يختمه في كل ثلاث كالقرآن. فأنا أنصح إخواني يعني أن يديموا النظر في كتب أهل العلم، وأن يدربوا أنفسهم على القراءة، وأن يقرأ على أحد، فإن لم يجد فيمكن أن يبحث عن هذه المجالس. يمكن أن الآن يعني أجد بعض الإخوة جزاه الله خيرا يقرأ كتبا كاملة ويرفع هذا على الشبكة، فيمكن أن تأتي بهذه الكتب وأن تسمع وأن تقرأ معه. المهم ألا تزهد في هذا الأمر. نعم. طيب، هل وقع فوت أثناء القراءة؟ لا. وقع فوت؟ لا لا. طيب، الآن إن شاء الله يعني أجزت جميع من سمع بكتاب التوحيد بمسائله، ويعني سمعته على كثير من أهل العلم، وسمعت بمسائله على الشيخ مشعان بن زيد الحارثي، وأذكر لكم يعني إن شاء الله تفصيل هذه الأسانيد مع ورق في ورقة كاملة، وأجزت كذلك بما تصح لي روايته من كتب أهل العلم وبالمعقول والمنقول. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المجالس، أن يبارك فيه وفي إخواني، وأن يتقبل مني ومنهم، إنه على كل شيء قدير. وأنبه على شيء وقع في كتاب التوحيد، يعني هو مما أخذ على الشيء رحمه الله، ويعني قد لا تجد من يحقق هذه المسألة على الوجه المطلوب. الشيخ قال في أول باب قرأناه، حينما ذكر يعني قصة آدم وحواء وإبليس حين جاء إليهما، فيعني بعض أهل العلم أخذ على الشيخ أنه أضرد هذا الحديث، وأن هذا ظاهره أنه شرك، لأن إبليس جاء إليهم فقال سميه عبد الحارث، فيعني أبى ثم أطاعه، فهذا لا شك أنه شرك. طيب، كيف يكون هذا الحديث ومعلوم أن آدم معصوم، أنه نبي؟ نقول هذا الحديث أولا قوله لأجعلن له قرني أيل، الأيل هو التيس، حيوان معروف الذي له قرون، يقال له أيل وإيل بكسر الهمزة وأيل بالضم على وزن فعل. هذا التيس له يعني له صور شتى، لكنه يشترك جميعا في هيئة واحدة، وهو أن له قرنين طويلين. فإبليس يعني ظاهر هذا الحديث أنه جاء إلى آدم وحواء فقال لهما إن لم تطيعاني لأجعلن له قرني أيل أي تيس. هذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا الإسناد هو صحيح. طيب، كيف يكون صحيحا؟ أولا بعض أهل العلم حاول أن يرد هذا الحديث فقال هو ضعيف، لأنه منكر من حيث السند. وكذلك يعني ورد في من عدة طرق ورد فيه ضعف من عدة طرق، لا سيما يعني طريق الحسن فهو يعني دلس ولم يصرح بالسمع. طيب، لكن هذا الحديث لا شك أنه صحيح موقوفا عن ابن عباس، أي روية من عدة طرق، لا يمكن يعني رد كل هذه الطرق عن ابن عباس رضي الله عنه. طيب، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين اتفاق أهل العلم على أن الأنبياء معصومون من الكبائر؟ نقول أولا آدم صحيح، آدم نبي على الصحيح، خلافا لما زعم بعضهم من أنه ليس بنبي. رأيت بعض أهل العلم يزعم أن آدم ليس نبيا، وهذا قول يعني ليس بصحيح، لأن آدم ورد في القرآن وورد في السنة أنه نبي. أولا قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح، فقرن بين آدم وبين نوح في الاصطفاء، فهذا لا شك أنه اصطفاء النبوة. فلما أراد أن يصطفي الذرية قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، ولم يقل إبراهيم، لأنه لو قال إبراهيم لخصه بالذكر، وإنما قال آل إبراهيم لأن النبوة تسلسلت في ذريته، فذلك آل عمران. أما آدم فلم يذكر سبحانه وتعالى، لم يقل آل آدم وإنما قال آدم، فهذا دليل على أنه اصطفى آدم فجعله نبيا، وهذا لا يمكن أن يؤول بغير هذا. الأمر الثاني أننا وجدنا في القرآن من طرق شتى ومن عدة في عدة آيات أن الأنبياء هم المصطفون الأخيار، وكذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفاني إلى آخره، فهذا دليل على أن المراد بالاصطفاء هنا هو اصطفاء النبوة. وورد التصريح في حديث أظن في حديث في حديث في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ثم قال: وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه. قال: وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه، فجعل آدم نبيا. وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره. الذي احتج أو الذين قالوا بأن آدم ليس بنبي قالوا: لم يجد في صريح القرآن أنه قال نبي الله أو النبي آدم أو جعلنا آدم نبيا مثلا. يعني نقول لا حاجة في ذلك، لأن الأدلة التي ذكرناها واضحة، ولا يلزم أن يأتي في القرآن النص، لأن الأدلة على مراتب كما تعلمون، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو مؤول ومنها ما هو نص. فالاصطفاء عند جميع العلماء يفهمون أنه المراد به هنا اصطفاء النبوة. طيب، احتج هذا الشيخ أو هذا الرجل بحديث الشفاعة الذي فيه أن الناس يأتون آدم يوم القيامة فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، وفي رواية: يا أبانا خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأسكنك جنته وعلمك الأسماء كلها إلى آخره. وفي رواية على ما أظن: وأسجد لك ملائكته. ثم بعد ذلك يأتون إلى نوح، وفي رواية يقول آدم يذكر ذنبه ثم يقول: اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوح فيقولون: يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض. قال هذا الشيخ: لما قالوا لآدم يا أبو أنت أبو البشر، وقالوا لنوح أنت أول رسول، إذن دل هذا على أن آدم ليس نبي، كذا قال. وهذا غلط، لأن هذا الحديث حج على هذا الشيء لو كان يعقل. والدليل على ذلك أنه جعل آدم مع الأنبياء في موقف الشفاعة، الله جل وعلا جعل آدم معهم. ولذلك بعدما تكلموا مع نوح ذهبوا إلى إبراهيم، ثم بعد ذلك كل يذكر ذنبه، ثم ذهبوا إلى موسى، ثم ذهبوا إلى عيسى، ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أولو العزم، وآدم يوضع معهم، فلا شك أنه نبي، فهذا حجة على هذا الشيء. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه أنت أول رسل الله إلى الأرض، وليس فيه أنك أول رسول أو أول نبي. ونحن نقول بأن آدم نبي وليس رسولا، فلا تعارض حينئذ. طيب، قيل إن آدم رسول، كيف نجمع بين هذا وبين قوله وبين قول أنت أول رسل الله إلى الأرض؟ هناك بعض الأحاديث التي رويت في كتب السنن فيها أن آدم رسول وشيء كذلك، لكن من باب الأمانة هي ليست بصحيحة. لكن لو قلنا هي صحيحة، كيف نجمع بين هذا وبين ذلك؟ نقول لا خلاف بينها، لأن المراد من إرسال نوح أنه أرسل بعد أن انتشر الشرك، أما آدم فلم يكن حينئذ شرك، كان 10 قرون كلها على التوحيد. فباختصار حتى لا أطيل، آدم نبي لا شك، آدم نبي من الأنبياء لا شك. طيب، والأنبياء معصومون عن الشرك وعن الكبائر، كيف نقول هذا الحديث صحيح ومع ذلك وقع هذا من آدم وحواء؟ نقول هذا لم يقع من آدم ولا من حواء. الحديث فيه أنه قال لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيد. طيب، ثم نأتي الحديث الثاني، قال ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. إلى هنا كان الكلام على آدم وحواء. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما أي لذريتهما. لماذا قلنا ذلك؟ هذا ما يسمى في البلاغة بأسلوب الالتفات، وهذا كثير جدا في القرآن. أي كان الكلام أولا على آدم وحواء، ثم بعد ذلك على الذرية. والدليل على هذا تفسير جميع التابعين بهذا التفسير. يعني من روى هذا الحديث عن ابن عباس لم يتركوا هذا الإشكال، وإنما قالوا جعل له أي ذرية آدم من الذكر والأنثى. طيب، إن نازع أحد في هذا نقول عفوا، بس ذري تعبني شوية، معذرة. طيب، أول الآية دي الله جل وعلا يقول فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. بعد ذلك قال فتعالى الله عما يشركون، فجاء بالفعل مسندا إلى واو الجماعة. واضح هذا؟ نعم. طيب، إذن هذا يسمى في علم البلاغة بالالتفات. إذن الكلام على الذرية مع على آدم وحواء، الكلام على الذرية، إذن لا تعارض حينئذ، لا يلزم أن نرد الحديث حتى يكون موافقا للسنة، ما دام أنه صح من حيث الإسناد وله تأويل من حيث اللغة فينبغي أن يصار إليه. هذا واضح؟ إذا معنى ذلك أن هذا من الإشكالات التي وردت في كتاب التوحيد، لكن الشيخ له نظر ثاقب وعنده بصيرة، ويعلم جيدا أن هذا ليس المراد به آدم وحواء، وإنما المراد به ذرية آدم وحواء، مراد به ذرية آدم وحواء. شيخ محمد. طيب، إن شاء الله نكمل أم نقف إلى هنا؟ نقرأ شيئاً آخر أم نقف؟ كما تشاء يا شيخ. السلام عليكم شيخنا. هل تسمعني؟ نعم. نقول يعني من باب إعلاء الهمة، أنا أنوي إن شاء الله أن نقرأ العديد من المتون والكتب الحديثية في جميع الفنون في هذه المحاضرة. فإن رأيت همة من إخواني فيمكن أن نجعل إن شاء الله عدة أيام لهذه المجالس. هذا شيء. الشيء الثاني، سنأخذ العديد من الكتب أو المتون، نبدأ بالمتون أولا في كل فن من الفنون. يعني نأخذ مثلا، أخذنا في علم التوحيد أخذنا 5 متون أو 6، ننتقل إلى فن آخر نأخذ فيه بعض المتون، ثم ننتقل إلى فن ثالث، وهكذا حتى نمر على أغلب الفنون أو على جميعها إن شاء الله. وأنوي كذلك أن نقرأ كتب اللغة التي لا أعلم أن أحدا يقرأها الآن، ككتب الغريب وكتب المعاجم، فهذا من العلوم التي صارت مهجورة. فما رأيكم يعني، هل توافقونني على هذا أم لا؟ نعم شكرا، موافق يعني غير تردد، مستعدين بإذن الله. نعم جميل يا شيخ محمد، بارك الله فيك، على بركة الله إن شاء الله. إن شاء الله نستمع إليك. أي نبدأ بالكتب مثلا في اللغة بالتدرج، الله يحفظكم يا شيخ. تدرج يعني يعني لو بدأنا مثلا بفن كالنحو نأخذ مثلا فيه بعض المتون، ثم ننتقل إلى الصرف، ثم ننتقل مثلا إلى أصول الفقه وإلى البلاغ، وهكذا يعني نمضي إن شاء الله، ونسأل الله السداد والإعادة. يا شيخ لأنه استمر معها دروس، بارك الله فيك يا شيخ، لو نتدرج في دروس. شيخ محمد، شيخ محمد هل تسمع؟ إن حسن الله إليك. أيوة أسمعكم إن شاء الله. لو نتدرج في دراسة الكتب، أنت تضع لنا منهجا ونسير عليه، ويكون الشرح من قبلك أنت، عسى أن يتحول هذه المحاضرة إلى منبر للعلوم. نتدرج في الدراسة حسب جدول علمي تضعها أنت للإخوة، ونستمع ونستفيد منها. اسمعني يا أخي الكريم، أولا جزاك الله خيرا، فعلنا هذا مرارا لكن المجالس لا تستمر. لماذا؟ أولا الهمة متدنية. الأمر الثاني، أحسب أنني لا أخلص، وأنا عن نفسي يعني أحسب أنني لا أخلص. فهذه المجالس لا تستمر، أولا لأن الأمر إذا طال فالطالب يمل. هذا إن كان من خلال هذه المجالس، فما ظنك بمجالس العلم التي تكون في المجلس في الدرس أو في المسجد أو في غيره؟ نحن في يعني في مصيبة، نحن في مصيبة. الآن العلم ليس كما كان يعني من سنوات، لا أقول قديما وإنما منذ سنين لم يكن كما كان. الدعوة مغلقة، الهمة متدنية، أسأل الله الإخلاص لي ولكم. الطريقة الصحيحة التي يطلب بها العلم أكثر الطلبة لا يعرفونها. فأنا الذي أريد أن أفعله في هذه المحاضرة أننا نقرأ فقط مجالس، أن تكون هذه المجالس للإقراء وليست للعلم. وإن رأيت أن أنبه على شيء كهذا الذي نبهت عليه فعلت، لأن الدراسة هذه يعني تحتاج إلى منهجية أخرى، وأنا لا أرى أن الدراسة تصلح بالبث المباشر. يعني أنا لا أميل إلى هذا، لابد أن يكون المجلس مجلس علم حقيقي، لابد أن يكون كذلك. لا أستطيع أن أشرح ويعني في دوشة أو كذا، لابد أن أتكلم ويعني يكون أمام الطالب، وهذا هو ما أفعل، لكن لا أستطيع صراحة أن أشرح من خلال البث. تفهمني يا أخي؟ يعني هذه المحاضرة بارك الله فيك الإقراء وليست بارك الله فيك شيخ محمد وحفظك الله. نستمر في الاستماع، عسى الله أن ننتفع بها إن شاء الله، وجزاك الله خيرا. مثلا آخر نكتفي الآن اليوم بكتاب التوحيد. منع أن نقرأ متنا آخر يعني إن سمحتم لنا يعني أو سمح الأخوة. نقرأ في فن آخر أو في التوحيد. شيخ محمد شيخ محمد كما تحددون يا شيخ نقرأ في النحو. طيب شيخنا كما تريد. نعم أحسن. نأخذ الأجرومية. نعم. طيب هل هناك متن معين أو تحقيق معين لها؟ أنا عندي طبعة خاصة به يعني كنت أكتبه وكذا، لكن أظن هناك طبعة جديدة بتحقيق حي في النبهين. أظن هذه أفضل طبعة والله. ثواني أنا. حي في النبهين؟ آه. موجود على النت يعني؟ آه أنا هبعتها لكم دلوقتي ثواني. طيب. سيكون ذلك شيخنا يوم الخميس أيضا من كل أسبوع في نفس الموعد. في نفس الموعد يعني إذا رأيتم أن نجعل يوما آخر أنا لا بأس. لا بأس شيخنا يعني إن كان يومين يعني. طيب يعني كما تريد أنت شيخ. طيب ممكن يا شيخنا نمشي على هذا اليوم فترة مثلا، ممكن نأخذ ساعة أو ساعة ونصف لا بأس في يوم الخميس ونمشي عليه مثلا شهر ونرى استمرار الإخوة يعني، وبعد ذلك ممكن نزيد. وكما تشاؤون يعني، هذا رأيي يعني. حتى لا يمل الإخوة، وأسأل الله أن يبارك في هذا اليوم. آمين. ربنا ينفعنا بك شيخ. عليكم السلام. دام جالس اقرا يعني تكون فيها دوره مكثفه يا شيخ، ايش رايك لو تكون مجالس اقرا مكثفه؟ عندي اشكال ان نظل ساعتين ثلاثه، انا اعتاد على هذا، لا اشكال عندي. طيب اقرا ايش غامض تفضل. اين المتن؟ انا ارسلته. طيب اسمح شيخنا يعني نتمنى من الاخوه ان يغلقوا المايك يعني. نبهت على بعض الطبعات والتحقيقات للكتب التي ستقرأ في المحضر. الله يبارك فيكم يا شيخ. ستجد الآن المتن الذي سنقرأه هو الآية الرومية، وأرجو من إخواني أن يغلقوا السماعة. البداية في أي صفحة يا شيخنا؟ الواحدة والأربعون. والأربعون؟ نعم. نعم. طيب أبدأ؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الإعراب. الإعراب وتغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامها أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة الرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وحموك وهي أبوك وأخوك وحموك وأفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة الرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة الرفع في فعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة المخاطبة. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة النصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة النصب في تثنية الجمع. وأما حذف النون فيكون علامة النصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة الخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. فصل: المعربات قسمان: قسم يعرب الحركات وقسم يعرب الحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض الفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي أفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. باب الأفعال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. النحو ضرب واضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا. والمضارع ما كان في أول إحدى الزوائد الأربعة يجمعها قولك أنيتها مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة وهي أن ولم وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواء وأو. والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولم وألم وألم ولا من أمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذن وأين ومتى ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. باب مرفوعات الأسماء: المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لا مسمى فاعل والمبتدأ وخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب الفاعل: الفاعل والاسم المرفوع المذكور قبله فعله على القسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام أخوك ويقوم أخوك. والمضمر اثنا عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره وعلى قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر اثنا عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضرب وضربنا. باب المبتدأ والخبر: المبتدأ والاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. والخبر والاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. والمبتدأ وقسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره. والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم. نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمين مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو قولك زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل ما فعله والمبتدأ مع خبره. نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جارية ذاهبة. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر: وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواته إن وأخواته وظننت أخواته. فأما كان وأخواته فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر.

نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. باب الاستثناء وحروف الاستثناء 8 وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وسوى والمستثنى بغير وسوى وسوى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصب وجر نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمل وحاشا زيدا وزيد. النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر. باب لا اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار. فإن لم تباشرها وجب الرفع وجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. وإن تكررت جاز إعمالها وإلغاه نحو لا رجل في الدار ولا امرأة. وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. باب المنادى. المنادى 5 أنواع: المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. باب المفعول من أجله والاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد إجلالا لعمل وقصدتك ابتغاء معروفك. باب المفعول معه والاسم المنصوب الذي يذكر بين من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وخواتها واسمين وخواتها فقد نعم نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وخواتها واسمين وخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التقدم فقد تقدمته. يا إخواني يعني أرجو غلق الميكروفون يا إخوة حتى لا يتشتت القارئ وحتى لا يتشتت أنا. أرجو أن يغلق يعني وإلا لو هناك طريقة أغلقه أنا يعني لكن أنا لا أدري صراحة. طيب أكمل يا شيخ. باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات 3: مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع المخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمنه. باب الماضي. باب اللي فات لم يكمل. نعم لم يكمل. هذا بسبب إيه؟ هذا بأي سبب؟ بسبب التشكيل. فأنا أرجو من الإخوة أن يغلق المخفوض. أعيد باب مفعول به معه. طيب طيب باب المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات 3: مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وعلى قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد وما أشبه ذلك. نعم هذا سقط أيضا من الذي نشأ. نعم وما أشبه ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. آمين وبارك فيك وفي السامعين. وقد أجزت إلى جهومية وهذا المتن يعني من المتون الذي يعني لي فيه أسانيد كثيرة وقرأت وسمعت على كثير من أهل العلم. هذا نفصله إن شاء الله في ملف أرسله لكم على الصفحة. وأسأل الله أن ينفع بهذه المجالس، وأنا أنصح إخواني أن يعتنوا بالمستوى الأول في كل فن من الفن. لابد أن يكون لك قدم راسخة في كل فن من الفن. شيخ محمد، شيخ محمد، يا شيخ محمد. أيوة يا أخي تفضل. عندي طلب. تفضل. المرة القادمة لو نقرأ نظم الإمام الشنقيطي على المقدمة الأجر الرومية. طيب نقرأه إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيه. لو فينا، لو في يا شيخنا، لو في متن ايضا له حتى احضره يعني اقراه. انما وضعوها لحكمه، وهو ان تبدا باصغار العلم قبل كباره. فانا انصح اخواني أن يقرأوا هذه المتون كثيرا جدا، وأن يحفظوا في كل فن من الفنون ولو متن واحد. فصدقني يعني إن فعلت هذا يبارك الله جل وعلا لك في العلم. وهذه نصيحة من أحد المشايخ، وقد مشيت عليها، وكثير من إخواني يعني جربوا هذا ووالله جاء معهم بنتيجة. لابد أن يكون لك متن في كل مستوى من المستويات تعكف عليه وتحفظه وتقرأ عليه شرحا وشرحين وثلاث، وترد ما زاد على ذلك إليه. فإذا ارتقيت مستوى آخر فتجعل لك متنا أيضا في هذا المستوى. وبعد ذلك إن شاء الله نتكلم على تفصيل هذا في مجلس، نجعل لقاء إن شاء الله عن المنهجية. وأنا يعني أذكر لكم إن شاء الله مثلا ما أختاره أنا وما كان يرشحه بعض المشايخ من المتون في كل فن من الفنون. فأبشروا يعني، ويعني أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يبارك في هذه المجالس، وأن يتقبل مني ومنكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا.